لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. والحديث في صحيح الجامع. وانطلاقا من هذا الحديث، قد ذكرنا في لقاء سابق 10 فضائل و10 ثمار لعبادة الدعاء، حتى ترغب فيها النفوس وتتشوق إليها القلوب ونجتهد فيها، سيما في زمان استجابة الدعاء، شهر رمضان. إن لم يكن رمضان وقت الدعاء المستجاب، ففي أي شهر يكون الدعاء؟ رمضان وقت الشفاه الذابلة والطاعة الكاملة والبطون الضامرة، وقت نزول الملائكة، وقت فتح أبواب الرحمة وأبواب السماء. وقد وعدنا أن نذكر 10 أخرى تبين كيف يكون الدعاء مستجابا، بعد أن بينا فضائل عبادة الدعاء لنكثر منها ونجتهد فيها. تأتي هذه 10 تبين لنا الطريق إلى الدعوة المستجابة، كيف تدعو دعاء مستجابا. عدد معي أو أعدد معي هذه 10 وسائل تعينك على الوصول إلى استجابة الدعاء بإذن الله تعالى. الوسيلة الأولى: أن يترصد الداعي لدعائه الأوقات الشريفة، يعني أن يتخير الأوقات الشريفة ويجتهد في الدعاء فيها، كيوم عرفة من السنة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل. الوسيلة الثانية: أن يغتنم الأحوال الشريفة، وهي التي يستجاب فيها الدعاء، منها وقت التنزل الإلهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة، كما رواه مسلم. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون، كمل كده، ها؟ لا غلط، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، كما في صحيح الجامع أيضا. الثانية، الحال الثانية: في السجود، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والحديث رواه مسلم. قمن يعني جدير، فالسجود من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، لذلك يكثر المسلم من الدعاء أثناء السجود. الحالة الثالثة: أن يبيت على ذكر فيدعو إذا استيقظ من الليل، يعني قبل أن ينام يتوضأ ويذكر الله عز وجل بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار النوم، فإذا تعرى من الليل أي استيقظ فدعا الله عز وجل استجيب له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، خد بالك بقى، يبيت على ذكر، لأن كثيرا من الناس يبيت على غير ذكر، هو بيحط جنبه على السرير وينام وخلاص، لا يفكر أن يذكر الله عز وجل قبل النوم. يبيت على ذكر، أدي الشرط الأول. 2، طاهرا، يعني طاهرا متوضئا، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، كما في الحديث الآخر. فيتعرى من الليل، يعني يستيقظ فيتعرى من الليل، فيسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. يبقى من بات على ذكر طاهرا فاستيقظ أو تقلب على الفراش فليغتنم ذلك في الدعاء، فالدعاء مستجاب. الرابعة: عند الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي، اللي هو مين يعني؟ المؤذن يعني فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء كما في صحيح الجامع. وفي الحديث الآخر إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء وأيضا في صحيح الجامع. وهذا من الأحوال المغفول عنها. من منا يدعو عند الأذان؟ حد بيستعمل الحالة دي يرفع إيده كده؟ لا، عند الأذان إذا نودي بالصلاة أو إذا نادى المنادي مع الترديد لا مانع. وهذه من الأحوال التي ذكرها بعض أهل العلم، وبعضهم يشير إلى أن المقصود بعد الأذان بالفعل، لكن قد يكون مع الأذان وقد يكون بعده. وهذه الحالة الخامسة بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة أكمل مستجاب. ده مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. والحديث رواه أبو يعلى وهو في صحيح الجامع أيضا وفي المشكاة. 6 و7 و8 عند نزول المطر وعند إقامة الصلاة وعند التقاء الجيوش. قال صلى الله عليه وسلم اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث اللي هو المطر. والحديث رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش يعني في الجهاد وإقامة الصلاة. بعض العلماء يلحقها بما يكون بين الأذان والإقامة، وبعضهم يخصصها بالإقامة، إذا أقيمت الصلاة يجتهد في الدعاء. وبعض العلماء يقول يردد ما يقوله المؤذن أي من ألفاظ الإقامة. ونزول الغيث اللي هو الإيه؟ المطر. وفي الحديث الآخر ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. الدعاء عند النداء وإيه؟ معايا ولا إيه؟ وتحت الإيه؟ المطر، يعني عند نزول المطر. 9 آخر ساعة من نهار الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. أنهي ساعة بقى؟ فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، التمسوها آخر ساعة بعد العصر كما رواه النسائي وهو في صحيح الجامع. 10 الدعاء بظهر الغيب. إيه ظهر الغيب؟ يعني يدعو لإخوانه وهم غير حاضرين. قال صلى الله عليه وسلم دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد، صححه الألباني في صحيح الجامع. ولذا كان بعض العلماء أو بعض السلف لا يكاد يدعو لنفسه بشيء إلا ودعا به لإخوانه، لأنه يقول لك إيه، بدل ما دعنا لنفسي طب ما أنا أدعي لأخي فيؤمن الملك على إيه، على دعاء يقول الملك آمين ولك بمثل. 11 و12 و13 و14 في قوله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات، وقد ذكرنا في أول الكلمة دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وفي حديث آخر دعوة الوالد لولده. لذلك أكثروا من الدعاء لأبنائكم، بدل أن ندعو عليهم ندعو لهم مهما كان فيهم من العيوب. فالدعاء من أعظم أسباب صلاح الأولاد، خليك معايا هنا، من أعظم أسباب صلاح الأولاد. 15 من الآداب عدم العجلة. إيه العجلة؟ لا مش السرعة، استعجال الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني يقول قد دعوت فلم يستجب لي، يعني ظن أنه دعا وما فيش إجابة يبقى خلاص يسيب الدعاء. لا، كل دعوة تدعو بها كما سبق معنا تستجاب، لكن صور الاستجابة إيه؟ متنوعة ومختلفة. والحديث رواه البخاري ومسلم. 16 دعاء رمضان، فهو وقت شريف وزمان منيف، وقت صيام وعبادات، وفيه تفتح أبواب السماء وأبواب الرحمة ويستجاب الدعاء كما ذكرنا. الأدب الثالث، احنا قلنا الأدب الأول أن يترصد الأوقات الشريفة، الأدب الثاني أن يغتنم الأحوال الشريفة، وقلنا 16 حال. الأدب الثالث أن يدعو مستقبلا القبلة رافعا يديه. طب لو لم يستقبل القبلة يجوز ويصح لكن أفضل أن يستقبل الإيه؟ القبلة ويرفع يديه في الدعاء، يرفع يديه في الدعاء، يعني لا في مقابل صدره وليس أعلى كما يفعل بعض الناس. رفع اليد الأعلى هذه تكون في صلاة الاستسقاء، وأما في الدعاء العادي يرفع يديه حيال صدره يستقبل القبلة ويرفع يديه، ولو دعا بغير رفع يدين يجوز. الرابع خفض الصوت، مش لازم تصرخ، ولا حتى في الصلاة في دعاء القنوت خفض الصوت بين المخافة والجهر كما في الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المقصود بالصلاة هنا الايه؟ الدعاء كما ورد عن عائشة. وابتغي بين ذلك ايه؟ سبيلا. وقال الله عز وجل عن زكريا: إذ نادى ربه نداء ايه؟ خفيا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، يعني هو سميع ايه؟ قريب سبحانه وتعالى، فلذلك لا تحتاج لرفع الصوت والصراخ الذي يفعله بعض الناس حتى تتحول المساجد لمظاهرة أحيانا، لأن الناس عمالة تصرخ وتقول كلمات ربما تبطل الصلاة. ولذلك السنة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو الداعي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، دعاء الوتر، ولا منع أن يزيد شيئا، ولكن لا يكون متكلفا ولا يكون صراخا كما يفعل بعض الناس. عشان كده الأدب الخامس ألا يتكلف السجع في الدعاء، وإنما يدعو بلسان الخضوع والانكسار. بعض الأئمة أهم حاجة عنده يبقى الدعاء شكله جميل وشكله حلو والكلمات كلها زي بعض، لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الأدعية على الإطلاق أدعية القرآن، تليها أدعية الإيه؟ السنة، ثم ما شاء من الأدعية يتخير ما شاء، ولكن لا يكون فيه مخالفة شرعية، ولا يتكلف السجع ولا تنميق ولا تذويق الدعاء. السادس التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، كما في قوله تعالى عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وإيه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال الله: ادعوا ربكم تضرعا وإيه؟ وخفية، يعني تستحضر وتستشعر الخطر المحدق بالإنسان إن لم يستجب له، تستحضر عظم الحاجة إلى الله والافتقار إليه سبحانه وتعالى. السابع أن يجزم بالدعاء وأن يصدق رجاؤه. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهن. والحديث حسنه الألباني. وقال أيضا: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، لا، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، كما رواه مسلم وغيره. الثامن أن يلح في الدعاء، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء 3 مرات. طبعا لا يلزم في الصلاة، وإلا هتيجي بقى في دعاء الوتر والإمام يفضل يدعي كل دعوة كام؟ 3 مرات، والناس رجلها تتكسر في الـ لا، يعني لو كنت تدعو بمفردك لا مانع، أو كان المأمومون يحبون ذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا 3، وإذا سأل سأل 3، كما قال ذلك ابن مسعود، والحديث رواه مسلم وأصله متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه، كما في صحيح الجامع، يعني كثر السؤال وأكثر وألح على الله عز وجل في الدعاء. التاسع أن يستفتح الدعاء بإيه؟ بالثناء على الله، وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يحب المدح، ولذا تجد الفاتحة قبل السؤال تجد الثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توسل، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم السؤال في إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تفتح الدعاء بتاعك بالثناء، الثناء ممكن تكون بعض آيات أو قراءة سورة الفاتحة أو قل هو الله أحد سورة الإخلاص، أو بعض الأذكار زي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله إلى آخره، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل حاجتك. العاشر وهو الأخير وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة، التوبة ورد المظالم، أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار ويرد المظالم إلى أهلها إن كان قد ظلم أحدا، لأن الذنب يمثل حاجزا بين العبد وبين الاستجابة، وكذلك الظلم هو من الذنوب العظيمة، أن يجعل بينه وبين السماء، ألا يجعل بينه وبين السماء عائقا يمنع من إجابة الدعاء. لذلك أن يتوب وأن يكثر الاستغفار وأن يجتهد في سؤال الله عز وجل، ثم عليه بعد ذلك أن يتخير من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأدعية القرآنية، وأن يضيف إليها ما شاء ما لم يتخلل ذلك أو يشتمل على المخالفة الشرعية، فإنه يكون بإذن الله تعالى أقرب إلى الإجابة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يتقبل دعاءنا، وأن يرزقنا من فضله، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.